حتى ايش من باب الدعوة الى الله، لانه اللهم صل وسلم على النبي، الضرورات تبيح المحظورات. فاجلس اخته في هذه الجلسة حتى ايش يعني تترجم ما يقوله من باب الدعوة الى الله، فهل يجوز هذا؟ ثانيا احد الاخوة في الله مثلا تعرف حينما مثلا ندعو بعض الاخوة الاجانب، مش الاخوة عفوا، نضع بعضا من الاجانب، فتعرف حينما من نجي ندعيهم يكونوا رجال بنساء، فهل يجوز لنا ان نتحدث معهم؟ انا ما فهمت سؤالك، نحن شوي شوي. في المجلس مين في؟ السؤال ينقسم من شقين، في المجلس من في؟ الشاب واخوه. الشاب واخوه. والثالث مين؟ الشاب السويدي. سويدي؟ نعم. يعني كافر اجنبي. نعم. طيب صاروا ثلاثه شباب. نعم. طيب بعدين؟ جاب اخر، ما بيستطيع اثنين يتكلموا لغه انجليزيه متقنه حتى يدعو الى الله. فالاخونا هذا في اللي جاب اخته اجلسها في الغرفه حتى تترجم الكلام. نعم. فهل يجوز هذا يعني؟ او اذا كانت متحجبه. نعم متحجبه ونعم. تفضل. اذا كانت متحجبه فيجوز لها أن تترجم كلام أخيها العالم إن كان الأمر كذلك، وتبين هذه مترجمة الدين لذاك السويسي أو السويدي. أين يجوز إذا كانت متحجبة الحجاب الشرعي؟ نعم. أنا إلى بعض الأخوة أخوي بدرس في هنغارة في المجر، فبقول يعني هناك في إقبال الإسلام هناك وهنا، يعني هل يجوز للأخ المسلم حينما مثلا يدعو بعضا من الناس الأوروبيين الذين يأتون عن طريق السياحة هنا، هل يجوز مثلا حينما يحدثهم بكون رجال ونساء، هل يجوز له هذا؟ إذا كان متزوجا ومحصنا خلقيا يجوز، وإلا فلا. طب إذا كان أخونا مثلا أخونا أعزب، خلاص أخذ الجواب في أوروبا، يعني افترض هو طالب يدرس في أوروبا وأعزب، ما يجوز، هو بده يحفظ حاله قبل كل شيء. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.